وغير المقصودة بالنية تصبح قربة لله عز وجل. نعم. يعني دكتور زي الصيام والصلاة هي مقصودة. فلا بد فيها من النية. بدها من النية. طب شو نعم. العمل كل الأفعال من لباس يعني دعك من لباس يعني الأكل الشرب الزيارة التعلم كل هذه الأشياء إذا نويت فيها تصبح إيش قربة. نعم. نترك السنة مؤكدة يكون عتاب. صح. نعم. ما قلت بعض الكتب العتاب أشد من العقاب. كيف نفهم السنة؟ عتاب. نحن نقول ترك السنة عتاب وترك ترك السنة. ترك السنة إساءة. ترك السنة إساءة وعتاب. الآن ترك الواجب عقاب. عندما نقول عتاب نقول معناها ترك بعض أنواع الشفاعة أو شيء من الشفاعة. بس ينبغي أن يكون هذا الشيء اللي هو من الشفاعة ليس الشفاعة كاملة، شيء منها، هو أقل من العقاب، أقل من العذاب بالنار. الله أعلم. هكذا من أول. لا لا، الشفاعة هذا شيء صعب جدا، صعب جدا، أشد يعني. عندما قلنا بترك الواجب فيه إثم وبترك السنة الإساءة، وإيش صورة الإساءة كيف يكون هو؟ هي الإساءة، الإساءة عتاب. يعني نقول ترك السنة المؤكدة فيه إساءة، وهي نفس الشيء نفسرها إيش بالعتاب، بخلاف بين الإثم والإساءة. الإثم عقاب بالنار، والإساءة عتاب بحرمان بعض أنواع الشفاعة، شيء من الشفاعة. هكذا يا جماعة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه أجمعين: الباب الأول في بيان الفرائض. الفرض ما هو؟ ما يفوت الجواز بفواته. صحيح، ما يفوت الجواز بفواته. بالتالي إذا لم تأتي بالفرض عملك باطل. والفرض أعم من أن يكون في داخل الصلاة أو خارجها، أعم، فهو يشمل الاثنين، ما كان في داخل الصلاة وما كان في خارجها. فالشروط تعد فرائض والأركان تعد فرائض، لأن بترك الشرط تبطل الصلاة وبترك الركن تبطل الصلاة. بترك الشرط تبطل الصلاة وبترك. والفرض ما يفوت الجواز بفواته سواء كان في داخل الصلاة أو كان في خارج. لذلك قال المصنف: وهي 15، بعضها خارجية وبعضها داخلية. الفرائض 15، أما الخارجية هي الشروط. فرائض الخارجية ما هي؟ الشروط. فثمانية الوقت. طبعا أنتم كلكم تجاوزتم السنة الأولى، فلذلك لا نحتاج أن نرجع لهذا الكلام، بس أنت ممكن أن تشرحه لغيرك. إنه الوقت، عند الوقت تبين وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الصادق إلى طلوع الشمس، الظهر من الزوال بعد أن تبدأ الشمس تصبح في وسط السماء، ثم الزوال زالت ولو لحظة، ظلك وصل إلى نقطة صفر، ثم صفر يعني مش إلى نقطة توقف عندها، ممكن ظلك عند الزوال مثلا 20 سنتي، وصل عند نقطة توقف ثم بدأ يكبر، هذا بنسميه وقت الزوال. إذا وقت الزوال لحظة، الشمس هي يعني تدور ولحظة، ماذا؟ لحظة تصبح في وسط السماء وتستمر، هذا لحظة واحدة، فنسميه وقت الزوال. وقت الزوال بدء الشمس ميلانها إلى جهة الغرب، الظل مثل ومثلين على قول الصاحبين مثل، وعلى قول أبي حنيفة مثلين، معتمد في المذهب أكثر قول أبي حنيفة، قول الصاحبين أيضا مصحح وقوي. الآن في الأردن معمول على قول الصاحبين، لا يجوز لنا في الأردن أن نعمل على قول أبي حنيفة في هذه المسألة. لماذا؟ لأن فيها قضاء قاضي، الدولة اختارت قول الصاحبين فخلاص لا يجوز أن نعمل بقول أبي حنيفة. الشخص أذن الظهر أقول له ماذا تفعل؟ أذن العصر أسف ماذا تفعل؟ أنا ما صليت الظهر أريد أن أصليه على قول أبي حنيفة. قول أبي حنيفة كأنه يحتاج نصف ساعة أيضا، لا نقبل هذا الكلام أبدا، لأنه خلاص في اختلاف. ممكن تذهب إلى تركيا إلى الهند تجد على قول أبي حنيفة معمول، ما في مشكلة. الآن هنا مسألة فيها اختلاف، القاضي قضى فيها، الدولة قررت أحد الأقوال، يصبح حاسم للخلاف، فلا يجوز العمل بالقول الآخر، ولا يفتر بهذا، ولا يفتر هذا بأن صلاتك يا شيخ حلمي صلاة أداء، وإنما صلاة قضاء. ولا تنسوا أننا ندرس الفقه لنخرج الناس من الفتنة، وليس لندخل الناس في الفتنة، صحيح؟ وبالتالي لا نجعل قولا فيه فتنة للمسلمين. الآن على الاختلاف العصر للمغرب، المغرب هو الغروب الشمس حقيقة، لم تعد إيش ترى، وهذا يكون وين؟ إذا كنا على شاطئ بحر أو في الصحراء، كنا على شاطئ بحر والصحراء. أما في وسط البلد وفي العمارة وهذا لا، ما بنفع أني أنا نظرت من الشباك وما شفت الشمس، ماشي، هذا وين يكون؟ في صحراء، في الأفق، في الآفاق. الآفاق ما هي؟ صحراء مفتوحة. بالفعل الشمس عندما تراها غابت تكون غابت حقيقة، أما في غيرها لا، انتبهوا، لأن بعض الناس يعملون إيش؟ فتن في ذلك، يقولون لا عبرة بالرزنمات وهذا الشيء، ويطفي رؤية العين ويعملون إيش؟ فتن غروب شمس. الآن وقت العشاء، انتهاء وقت المغرب وبدء وقت العشاء، غروب الشفق الأحمر، غروب الشفق الأحمر جهة الغرب، على قول أبي حنيفة غروب الشفق الأبيض بعد الأحمر. الشفق الأبيض بعد الأحمر يقولون ثلاث درجات، كل درجة 4 دقائق، فكم دقيقة؟ 12 دقيقة يقولون يكون ما بين الشفق الأبيض والشفق. الآن في الأردن يعملون على الشفق الأحمر على قول الصاحبين، لا نعمل على قول أبي حنيفة، نفس الشيء صح. ويبقى وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني، يعني قبل ما يأذن الأذان الفجر الثاني، لو صليت العشاء تكون أداء أو قضاء؟ أداء. الآن بعد نصف الليل يوجد نوع كراهة، هذا بحث آخر، بس بحثنا ما هو وقت الصلاة، هذا كله وقت إيش؟ هذا كله وقت للصلاة. هذا التفصيل إذا شرحت لأحد ممكن أن تبينه أكثر مما بينت، مكتوب عندكم في الأسفل واستدلالات وأحاديث، بس أنتم درستم لذلك أنا مررت عليه مرورا سريعا. تفضل. نحن قلنا أن يوجد 3 أوقات فيه يحرم أي صلاة، وهذا وقته كم يستمر؟ يعني 5 دقائق، 10 دقائق؟ الآن يعني يحتاج تثبت لكلامي يعني، بس ابتداء أنا عبد الفقير أقول بعد طلوع الشمس 1/3 ساعة، هذا وقت الكراهة، وقبل غروب الشمس 1/3 ساعة فأكثر، عند الزوال ممكن يكون دقيقة ودقيقتين، يعني مش مشكلة، قبل أذان الظهر بدقيقة ودقيقتين، هذا نسميها أوقات الثلاثة اللي الصلاة فيها تحرم وتكره وممنوعة، 1/3 ساعة، ثلث إلا وقت الزوال ممكن نعينه فقط دقيقتين، دقيقة فقط، لأنه هو لحظة ثم الشمس ماذا تفعل؟ تغيب. وفي الغروب؟ الغروب 1/3 ساعة. نعم. دكتور أنت بس كان خط بين مصطلح الفرض والواجب، لما يعني نوع المسألة الفقهية، فمش عارفة ما يزبر، يعني مستحب تعرف المطلوب بس فرض وواجب. الفرض ما يفوت الجواز بفواته، إن لم تأته به بطل العمل، هذا هو الفرض. الواجب ما يكون فيه نقصان العمل لا بطلان في العبادات، يكون نقصان، ففي الصلاة يجبر بسجود سهو، في الحج يجبر بدم، وهكذا الواجب. فالواجب مختلف يعني من مكان إلى مكان. مثلا في الصلاة نقول الواجب ما يوجب سجود سهو، هذا الواجب. في الحج ما يوجب دم إجمالا. فاختلف يعني تعريفه ليس منضبط في كل مكان، مختلف من من من فعل النفل. تفضل. بس إنه الفرض اللي تبطل الفريضة بالنقصان. نعم، بعدم اتيان به الفرض تبطل، لا تبقى صحيح. يعني ركن، يعني ركن وشرط. الفرض ركن وشرط. إيش؟ بعض العاصمة يعني ثلاثة أيام نحار، ثلاثة أيام ليل، كيف يصير؟ هذا وين؟ البوسية يوجد. في بلقان. هذا فقط، هذا فقط في الكتب، صحيح، فقط في الكتب. هذا يعني في القطب الشمالي والجنوبي فقط يصبح مدة أيام عديدة، ليل أيام عديدة فقط. أما في بلغار، في روسيا، في روسيا وفي أمريكا يقل الليل، يصبح الليل ساعتين فقط، بس موجود. موجود ساعة، نص ساعة موجود. موجود بس لا يوجد نهاية إلا في القطب. الآن عندنا قولان في المذهب، هو الذي يذهب الله ولي يعني الآن يعني في نقاش دخول العشاء يكون على درجة 18 مثلا، هي دائرة هنا هنا هنا هنا، مغرب فجر، مغرب فجر، المغرب والفجر متساويان. الآن في عندك عشاء، أسف، مغرب وطلوع شمس، أخطأت، مغرب وطلوع شمس، مغرب وطلوع شمس، هكذا مغرب وطلوع شمس. الآن عندك عشاء وفجر، ركزتم؟ عشاء وفجر. الآن في خلاف كبير، هل العشاء يكون على 18 درجة ولا 15 درجة؟ لا شأن النبي، بس في خلاف هكذا، متى ينتهي وقت المغرب ومتى يدخل وقت العشاء. في بعض البلاد يصبح المغرب والفجر ماذا يحصل فيه؟ يرتفع، يرتفع نصف الليل، هكذا هنا نصف الليل هنا، هو هنا هكذا. ففي وقت من أوقات السنة ماذا يحصل فيه؟ يرتفع، بحيث قبل ما تأتي درجة 15 أو 18 يأتي نصف الليل. فما زلنا في وقت المغرب، ما زلنا في وقت المغرب، العشاء بعد المغرب على درجة 15-18، فالنهار يصبح طويل، فالعشاء المغرب والطلوع الشمس يرتفعان، بحيث قبل ما يدخل وقت العشاء يصبح نصف الليل. إذا أصبح نصف الليل يبدأ وقت الفجر، إذا أصبح نصف الليل يصبح الفجر. ففي مغرب موجود، مغرب موجود أكيد، فجر موجود، العشاء لا يبقى موجود، لأنه قبل ما يدخل وقت العشاء اللي هو 15-18 درجة يبدأ نصف الليل. إذا جاء نصف الليل بدأ عندنا إيش؟ بدأ الفجر. فأحيانا يصل إلى ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات فقط، يعني فقط يعني ساعتين أو ثلاثة، يكون الليل عندهم ساعتين ثلاثة أربعة هكذا. في بريطانيا هكذا، في هولندا، في كذا، في بلغار، في دول عديدة هكذا، يكون صيام 22 ساعة، يكون صيام 20 ساعة. الآن عندما ارتفع المغرب بقي، العشاء، الفجر بقي، يعني أنت تستطيع أن تصلي المغرب بعدها بخمس دقائق تقوم تصلي إيش؟ فيش عشاء، فجر، فجر، لأنه وقت مغرب دخل إيش؟ الآن العشاء، الآن العشاء صار خلاف في المذهب، من ألف سنة الخلاف ونقاش في المسألة. القول الأشهر في المذهب يسقط العشاء، لأنه كمن كانت له يد وقطعت لم يبقى المحل سبب الوجوب الوقت، والوقت غير موجود. فهذا القول الأكثر شيوعا في المذهب، أن وقت العشاء، أن صلاة العشاء تسقط على هؤلاء، وهي بلاد كثيرة ليست قليلة، يعني هكذا يسقط وقت العشاء. في قول آخر مصحح في المذهب ويفتى به، الآن هو الأكثر شيوعا في العمل الآن في هذا الزمان، وهو فاقدروا له، تقدير، فإنه حديث الدجال يوم كشهر كسنة، فقال فاقدروا له، فيصلون العشاء بعد المغرب مثلا بنصف ساعة بساعة ويصلون بعده حتى تراويح ثم يدخل وقت إيش الفجر. فهمناها؟ فهمنا المسألة إيش هي؟ الآن أريد أنبه البعض يقول مثل هؤلاء يقدرون بمكة يقدرون ببلاد قريبة، هذا كلام غريب جدا بعيد عن الفقه. هؤلاء عندهم توقيت خاص بهم، لا شأن لا أحد يستطيع أن يغير، ما شأنهم بمكة يصوموا على صيام مكة؟ ما شأنهم بمكة؟ عرفت؟ لا معقول وصوموا كويسين بدون يلبسوا نظارات. شيخ أنت هم صايمين إيش عليك أنت؟ خلاص أنت هو اللي بتحكمي صايمين 100%. خلينا بس احنا من فتوينا ده زايد عندهم النهار مش عاجبك سافر على بلد اخرى. ديروا بالكم احد يتكلم في هاي الاشياء يعني يدخل انفه فيها يعني لا يعني احنا بس في فالمهم ففي الصيام ما في عندهم اشكاليه في هاي البلاد 100% يعني يصومون. الان بس البعض في التوقيت يتكلم لا بدهم ينتبهوا على شيء شغله ويفترض انه ما في لها قول اخر. الآن نحن بمجرد يطلع الفجر نمسك صح؟ وبالتالي يجب عليهم أن يمسكوا من نصف الليل. بعضهم يقدر تقديرات خاطئة لبلاد مجاورة أو المكة، هذا لا شأن له. أنت فجرك يبدأ من نصف الليل، وهي مسألة واضحة في الكتب عندنا مشهورة وما فيها نزاع، بس في هذا الزمن في خلل يعني في النظر وكذا وكذا. انتبهتم لها؟ إذا وقت العشاء في خلاف، الصيام ما في خلاف، ركزت؟ ما في نزاع إنه الوقت هذا كله وقت إيش؟ صيام. وقت صيام وأهل البلاد ما في يعني شيء شائع معروف وما حدا يعني ما فيش الإشي اللي الآن بس أنا جبت القطب الشمالي والقطب الجنوبي هذا الذي يحتاج. طبعا القطب الشمالي الجنوبي يمكن ينازع إنه ما في حدا عايش أصلا يعني يعني ناسا. هؤلاء لو قلنا فقدر له فيها مجال حتى في الصيام ممكن، لأنه أصلا عندهم 6 أشهر 4 أشهر الليل والنهار. وستظل مين؟ القطب الشمالي والجنوب. إذن في أمرين، في البلاد المعتادة، في بلاد يقصر فيها الليل، وفي النهار عدة أشهر هي القطب الشمالي والجنوبي، هاي فيها مجال نقول يا شيخة نقدر. أما هؤلاء عندهم ليل وعندهم نهار، عندهم طلوع شمس وعندهم غروب، فيش مجال تفلسف، فيش مجال تتكلم. احكي. عندنا يفطون على أقرب البلاد، كيف أتعامل معنا؟ وهل أقول للناس يبين للناس لكم أم لا؟ أي المسألة الأولى التي قلتها؟ نعم، دخول للشام. دخول للشام وقت يقولون يعني نقدر بأقرب لا لا هذا كلام معلوم. لا أقصد دور أفتى هكذا. يفتون ماذا أقول أنا للناس؟ يبين أنهم أخطأ أم الآن هم يفتون على الناس يصلوا العشاء صح؟ نعم. مش مشكلة مو العشاء يعني الآن العشاء صوم كذلك يفترون يعني بعض على هذا القول يفترون في وسط الفجر. لا لا ينبغي أن يقال ما في وجه آخر، ما في وجه آخر. أنت فهمت ماذا أقصد؟ ما في وجه آخر. كيف تعاملني أنا بلدي تقديرها هكذا ليل هنا؟ كيف تجعلني على أقرب بلاد؟ يقولون على الخط نفس الشيء. نفس أي خط؟ أنت عندك أصبح الآن وقت فجر، يعني أنا العبد الفقير لا أرى أي وجه يعني أبدا. وعندما نرجع لكتبنا لا نجد هذا النقاش أبدا، وهذه البلاد داخلها الإسلام من 1000 سنة ليس جديد، فقط يناقشون صلاة العشاء تسقط أو لا تسقط. أما الصيام ما في، وأنت لو فكرت فيها قليلا كيف يعني على أقرب وقت؟ وأنا وقتي الفجر دخل، فكيف أذهب إلى بلاد أخرى؟ إذا واحد آخر يقول خلاص نذهب إلى بلاد ونصبح الشمس طالعة ونعتبر، لا يستطيع. والله أعلم. أنا ما وقف. منتصف الليل اللي هو بين المغرب والفجر صح؟ يعني الوقت اللي منتصف والله رجحها في ابن عبدين وتأكد، أذكر ابن عبدين ناقش المسألة. لا أخبرني تفضل. هو منتصف الليل هو بين المغرب والعشاء. نصف المنتصف بدك تعرف نصف الليل على التمام 12 ساعة زائد أذان الظهر بيطلع نصف الليل. هاي أفضل طريقة. 12 ساعة زائد وقت الظهر هذا نصف الليل، لأنه نصف النهار هو نصف الليل. إذا أضفت له كم؟ 12 ساعة. الآن 11 ثلث تقريبا، 11 و25 بالليلة، هذا نصف الليل. أما هاي قضية 12 غريبة يعني. ما لهاش ترتيب يعني، لا شأن لها بنصف الليل. 12 نصف الليل الحقيقي هو نفس نصف النهار زائد 12 ساعة. ويقال 12 على أساس اليوم 24 ساعة، فكان نص 12. لم هي شيخي، أنت عندك نصف نهار. هيك اللي حطوا لها. بقول لك نص، أنت عندك نصف نهار، نصف النهار كم سيكون؟ وضيف 12 ساعة بطلع نصف الليل. صح؟ هذا أفضل شيء في الضبط يعني. خلاص. نمشي. وطهارة البدن، طهارة البدن. الجسم كاملا يشرب. الثوب ما اتصل بك وكان يتحرك بحركتك، اما لو واحد لابس منديل وكذا ونزعه لم يعد ثوبا له، صح؟ اما ما كان يتحرك بحركتك، ثوبك ما تحرك بحركتك في قيامك وسجودك. فلو كان واحد لابس شيء طويل، امراه مثلا عندها شيء هكذا طويل وعليه نجاسة، بس عندما تسجد وتركع هو لا يتحرك بحركتها، لا يضرها. لأن ما احنا ثوبك ما هو؟ ما يتحرك بحركتك في صلاتك. فهل هذا الشيء الطويل يتحرك بحركتها؟ فهمناها؟ كل ما كان يتحرك بحركتي ثوبي، فيشترط طهارته. الآن طهارة البدن والثوب، انتبهوا، إذا كانت النجاسة على حسب غليظة أو خفيفة، إذا غليظة مقدار الدرهم وخفيفة ربع الثوب، فإذا جمعنا النجاسة على الثوب فكان مقدار غليظة وكانت مقدار درهم أو أكثر من درهم بطلت، صح؟ وإذا كانت خفيفة ربع الثوب، نجمع نجمع ونقدر بأصغر عضو من الأعضاء المجموعة. فهمناها؟ يعني هذا العضو عليه نجاسة، هذا العضو نجاسة، هذا العضو، فهذا الأعضاء لو جمعنا اللي عليها مثلا هكذا في الربع، الربع فأنجمع. طب هذا الأعضاء أصغر عضو منها، هذا المقدار اللي هو هكذا، هل هو أقل من الربع أو أكثر من الربع؟ فنحتاج النجاسة مقدار الربع وتستمر، مقدار ربع أو مقدار الدرهم وتستمر ركنا. لو كانت أقل من ركن ممكن ابن لك يلقي عليك منديل نجس، ومجرد ألقى أنت ماذا تفعل؟ تبعده عن نفسك. يضر؟ لا يضر. نريد أنه يوجد شرط النجاسة المقدار الذي قلناه ويستمر ركنا. حتى حتى كشف العورة ممكن ابنك يسحب المنديل من على رأسه، صح؟ فنريد أن يكون كشف لربع عضو فأكثر مقدار ركن. فهمنا التقدير كيف؟ ربع عضو مقدار ركن بطلة، بس أقل من ذا شيخ ما بتقدر. مقدار ركن الذي فيه أنت فيه، صح؟ موافق موافق. حتى لو انكشف عضوين ثلاثة وكان الانكشاف أقل من ربع، من أسف من ركن، معفو. كل عضو لحاله، حتى لو كان كل عضو لحاله. انتبهتم كيف طريقة التقدير؟ ممكن التعديل، ممكن نجمع، وإذا انكشف من هذا العضو شيء، من هذا العضو شيء، هذا نجمع، فجمعناها فكانت مقدار أصغر عضو من المنكشفات تبطل الصلاة. تبطل إذا كانت بما يقارب الربع أو نصف. نعم، من المنكشفات. دكتور اختلف عندي في مقدار الركن. كيف؟ مقدار الركن. ثلاث تسبيحات الوقت الذي أنا فيه نمشي عليه أفضل. وإن أطيل في هذا اليوم تبدأ القدمين في الصلاة. أنا في خلاف للتقدير بذات الركن كذا قولين أنا. الآن سأدرس المكان. المكان ترى الطلاب أو المبتدئين أريح منكم يعني بمشي مش ماشي معكم أنتم ما بسألوا أنا مفترض أمشي معكم بسرعة بس فانتوا بتسألوا اشياء بتضطروني اتكلم انا عند الاخرين يعني شو خلاص يعني شو لانهم بتكون لسه مش فاهمين الموضوع فبعطيهم تصور مع السلامه اما مش معكم مش موفي هاي فضلنا شهرين في ثلاث اشهر رحنا انا ما عندي مشكلة بس بقول يعني المفروض بسرعة انا اعطيه محاضرتين بس انتوا يعني عمال تحكوا ليش هاي وليش ستر المكان انتبهوا المعتمد في المذهب مكان الجبهة هاي الجبهة والقدمين بينما اليدين والركبتين وضعهما الأرض سنة وطهارة ما تحتهما سنة بشرط أن لا يتعلق بالجسم إذا تعلق أصبحت أنت حامل للنجاسة فلو كانت الأرض نجسة ووضعت يدي عليها في السجود صحيحة صلاتي بس بشرط أن لا تتعلق النجاسة بيدي هذا هو طبعا في عندنا أقوال عدة أقوال هذا القول الأشهر المعتمد عليه العمل حتى لو كان مثلا السجادة متصلة ولو ما بدور بدنا طهارة هنا فرض هنا واجب عرفته وقيامك مكان وقوفك لأنه قيامك فرض وضع اليدين سنة شيختي فبالتالي طهارة ما تحتهم سنة هم وضعهم سنة إذا تعلق أصبحت حامل للنجاسة أكيد هو رح يتعلق لا بتكون جافة نعم تحكيت وضع القدمين سنة لا وضع الركبتين سنة وضع الركبتين بس القدمين في الوقوف في الوقوف اما في السجود لا سنة وضعهما مماستهم الارض سنة لا يوجد مقدار معين ايش هو مثلا مقدار معين مقدار الدم او شيء ولا لا ايش للجبهة للجبهة ماشي كثير اكثر الجبهة يعني كثير ايش يعني ايش هو كثير انكشف بين الصلاة هسه لاحظي هذا ركن هذا اسف عضو الرأس نفسها تعتبر عضو الشعر المسترسل مهما كان طويل يعتبر عضو لوحده افهم افهم افهم انا مش بفتيك انا بعطيك قواعد عشان نعرف درس فقه فهذا لو انكشف من الرأس الربع بطلت الشعر المسترسل هذا كله عضو لوحده وبالتالي انكشاف ربعه تبطل اقل من الربع لا تبطل فهمتي يا شيخة مقدار فالشعر بس بدي تحفظ انه الرأس عضو والشعر المسترسل اللي هو اللي تجاوز حدود الرأس عضو اخر فبنحسبه لحال دكتور قلنا في الجبهة في السردة هذا فرض بالجبهة وفي القيام بالقدمين يعتبرنا هذا وفي الجلسة الأخيرة كمان يعني فرض وعندما يكون النجسة في أرض في الساق مثلا في الأرض لماذا ما نحن ما اعتبرنا هذا ركبة في الجلسة الشيخ بيسأل سؤال إنه القيام لما كان فرضا القيام لما كان فرضا جعلنا موضع القدمين فرض طهارته والسجود لما كان فرضا جعلنا موضع الجبهة طهارته فرض فيقول القاعدة الأخيرة كلها فرض القاعدة نفسها فرض فلماذا أنا مشترط مقدار القاعدة كمان القاعدة فرض لكن هيئة القاعدة سنة ممكن سنة بس لازم نجلس بس ممكن تجلس وما تمس رجليك وتجلس يكون على رؤوس أصابعك صحيح ممكن أنت مخالف للسنة فقط لأنك ما جلست الهيئة المسنونة صح فهيئة الجلسة سنة تحتاج في الجلسة فقط مماسة القدمين لتحقيقها، وهذا اصلا فرض يعني في القيام، فما عاد شيء جديد. نعم شرسه بحد ذاتها فرض، بس هيئتها سنه، فلم يعد فرض مكانها. طيب ستر العورة خلصنا منها. الآن نأتي للمرأة، بتعرف ما عاد الوجه، الوجه وهذه المنطقة أنتوا تقولوا لابستي مناديل، هاي منطقة مكشوفة إجباري، حتى من كل لابس خمار بس تروح تصلي في المصلى بترفع الخمار تطلع، هاي المنطقة مكشوفة في الصلاة، في الصلاة هاي المنطقة مكشوفة مكشوفة. الآن احنا في الوجه مش بنحكي الوجه إلى هنا، بس هذه المنطقة المقدار تقريبا أصبعين يعني، منقول ملحقة في الوجه عرفا، وفي ضرورة فلا نقول بعورتها من جهة لا الإثم ولا من جهة بطلان تأثير في الصلاة، إنها لأنه حتى اللابس خمار بس عندما تصلي لا تبقى مع الخمار تنكشف، مش كثير بس يعني هذه الذقن شوية ماشي، عشان يعني واحد بيسألك سؤال يعني شو؟ نفس الشيء ماشي ماشي شفت، لأنه يعني اللباس هكذا وتثبيته هكذا يعني في عموم بلوى، نحن في بلاد بفعلوا بس الشام نشعر هكذا لفين رفعين هكذا يعني عليكم خير نعش من الستر يعني خير. القدمين ترى عورة خارج الصلاة، انتبهوا لها بس في الصلاة ترى صعب نقول عورة، ترى قولنا في الصلاة انها عورة مشكلة يعني يعني يعني حتى لو لبست لبس الصلاة والمرأة سجدت مثلا او هي قاعدة ممكن تكشف باطن رجلها، وبتعرف الرجل عضو، واذا انكشف ربع عضو فاكثر ما الحكم؟ بطلت الصلاة، بطلت يصبح لابد للمرأة في الصيف والشتاء ان تلبس جوارب، وهذا فيه حرج يعني كل ما تصلي تروح تدور على الجوارب وتلبسها. فوجدنا الفتوى في مذهبنا الأكثر شيوعا القدمان ليست تابعة. قوله أبو يوسف، قول أبو يوسف، ثم الفتوى صارت إجمالا على استقبال. خلصنا استقبال القبلة خارج الصلاة عورة يا شيخاتي، لأنه ما في حاجة للكشف، وسامحين تجد النساء بلبس هيك شيء هيك وحطوا أشياء هيك فصارت محل زينة. طب تلاحظ يعني في بنات العيلة صلوا بحطوا الخمار بس رجليهم البراطين رجليهم على المانكير، هذا الموجود. لا بس إنه في خلل يعني في خلل هي المرأة عندها إشكالية يعني لازم تقول يا ناس شوفون يعني، فبتعرف ايش يعني غريب. آمين واحد صح الله يسامحه. فإذا ما وجد الأمر حزم متابعة يعني في إشكالية فهي طبعا هو يا الله شوفوني يعني، هي مطلوبة من المرأة إذا ما عملتها يعني ما بتستمر في حياتها مع زوجها يعني، فهي مطالبة بهذا الشيء يعني عند هذا الشيء موجود، بس الشطارة إنها تسيطر عليه وتخليه في مكان خاص أمام زوجها عند زوجها في بيتها، بس في زوجها سلام السلمة منسي فصار برا، يعني هو فطرة فطرة إلها، لكن في الكشف صار في خلل فيه، بدل ما يكون في مكان صار في أماكن. ظهر ايش؟ ظهر نعتبر وضوءه ما فهم نركع نكشف الظهر. الان هو الرجل عورته من السره الى الركبه، فنربط خيطا تحت السره، بشت خيط تحت السره هكذا كامل، فما كان تحته عوره وما كان فوقه ليس بعوره صح، وبالتالي ننظر إلى هذا المكان الذي هنا، هل هو أقل من الربع ولا ربع؟ لأنه الإلية عضو، الإلية عضو، الفخذ عضو، كل إلية لوحدها عضو، فننظر هل الانكشاف الذي حصل في الظاهر مقدار ربع عضو؟ وصلت؟ مقدار ربع إيش؟ مقدار ربع عضو؟ تفضل. دكتور، يعني الأورة يعني يختلف. نحن قلنا أقل يعني أصغر الأورة يعني عند المرأة مثلا ممكن حتى الأذن، والأورة بانفراده كله يعني يحتاج شيء صغير، وكمان نقسم على أربعة يعني هو ليس فقط الـ الأذن نقيس عليها الأذن، يعني إشكالية إذا كانت الأذن منكشفة، من أذن شيء من الأذن منكشف قليل ومنكشف شيء من الفخذ قليل، صارت مشكلة لأن ربع الأذن صغير، هكذا ربع الأذن، فصار أي انكشاف في عضو آخر مع الانكشاف الأصلا موجود في الأذن سيصبح أكثر من ربع الأذن. فهمتوها؟ صحيح صحيح، في هذه الحالة تظهر، بس لا نقدر بها إذا ما كان الأذن فيها انكشاف. إيش يا أخي؟ للرجل ليست بعورة، لأن سيدنا الحسن، سيدنا أبو هريرة قال للحسن بن علي أين كان رسول الله يقبلك، فأشار إلى سرته فقبله عليها، فلو كانت عورة ما قبله. الركبة عندنا عورة للرجل، لأن الركبة ليست عضو منفصل، الركبة إما تبع للفخذ أو تبع لمين؟ للساق. ماشي. القبلة أيضا مشايخي، القبلة ما شاء الله أنتم لاحظتم مذهبنا في حتى الأشياء اللي طرحناها في كتير واسع وسلس عشان ظلت كلهم تشكروا الله عز وجل إنه رزقكم دراسة المذهب الحنفي وتعلم يعني، وأعطاكم هذا الخير العميم يعني ما ضيق عليكم، يعني بعد نعمة الإسلام نعمة إيش؟ علم الحنفي. ماشي، لأنه الإنسان لازم يعني يعرف قدر النعمة اللي هو فيها. ها مالكم كيف؟ القبلة الآن أيضا في القبلة ما شدينا نحن كثير، القبلة في للمشاهد، المشاهد الأمام الكعبة، فتصبح قبلته لو خرج سهم من بين عينيه أصاب الكعبة، هذا لمين؟ للمشاهد. غير المشاهد ولو كان في الحرم تصبح قبلته الجهة هذه نصف دائرة، بحيث لو خرج سهم من هنا أو خرج سهم من هنا أو خرج سهم من هنا أو هنا أو هنا وأصاب الكعبة كانت صحيحة، وبالتالي صار أهل المشرق قبلتهم المغرب وأهل المغرب قبلتهم المشرق وخلصنا. ترى إذا ما حكينا هيك مشكلة كبير، فصار إحنا عندنا القبلة هي الجهة معي، فطالما انحرافك أقل من 90 درجة عن القبلة صلاتك صحيحة. طب بدك يعني أكثر من هيك؟ لا يعني قصدي إنه عندنا يعني. ما بعرف غيرنا شو حكى، بس يعني إحنا عندنا خير كثير كفينا يعني. طيب، فتصبح 90 درجة، وبالتالي بعض هنا في الأردن مساجد هدموها لأنه من حرف 15 درجة 20 درجة وكلف نصف مليون وربع مليون. طب يا عمي بني المسجد غيره خلي. صحيح، وبعض مساجد في الزرقاء وغيرها بتجد المسجد هكذا ويصلون هكذا خلاص يا عمي خلي. فشدش يعني، نحن مش مطالبين يعني على الأقمار الصناعية ونصير، مكفينا الجهة يعني، والصحابة صلوا للجهة بدون أقمار صناعية، فلسنا بحاجة إلى ذلك. الآن الخائف قبلته جهة الخوف اللي فيها عدو، أما من لم يكن عنده علامات، اللي ما عنده علامات تدل على القبلة، المتحري قبلته جهة التحري، ولو صلى بلا تحري وأصاب القبلة صلاته باطلة، لأن قبلته لم تعد الكعبة وإنما جهة التحري. انتبهتوا لها؟ قبلته جهة إيش؟ قبلته جهة التحري. جميل؟ أيضا استقبال القبلة ما وجدنا فيه مشكلة، سهل. النية الآن بدك تكون ناوي بحيث ما يفصل بين نيتك والصلاة شيء أجنبي، وضع السجادة وضوءك مشيت للمسجد كله نية، بس ما تروح تتكلف بموضوع سياسة أو غيره ثم وانت عقلك فيه تقول الله أكبر. فهمناها؟ لا تشترط عندنا النية أثناء التحريم مثل السادة الشافعي، السادة الشافعي بعضه بشدد لازم تكون أثناء التحريمة، فبتجد الله عشان إيش يمسكها النية. إحنا ما في عندنا ما منشدد النية عند قبل وليست أثناء التحريم، قبل التحريم عرفتم؟ التكبيرة الأولى، التكبيرة الأولى اللي هي إيش لو سمحتوا، التكبيرة الأولى تكبيرة التحريم، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام عندنا، تكبيرة الإحرام عندنا ما حكمها؟ تكبيرة الإحرام عندنا شرط، فرض شرط وليست ركن، صح؟ وهي ذكر خالص، صح؟ لو قلت سبحان الله الحمد لله جاز، بس لفظ الله أكبر ما حكمه؟ واجب فيها، صحيح؟ أي ذكر خالص إلا عند مين؟ أبي يوسف. نقف عند لو سمحت الداخلية، نقف عند كلمة الداخلية مش عارف. ذكر الله أكبر فرض، ذكر الله أكبر واجب، ذكر واجب.